الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رجل زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة اشتملت على مشروعية الصداق في النكاح، وكذلك اشتملت على قدر الصداق من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على أمره عليه الصلاة والسلام بالوليمة في النكاح. وهذه الأمور كلها تعتبر سننا مشروعة في النكاح، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيانها. قوله رضي الله عنه: قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف. هو عبد الرحمن هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ابن عبد بن الحارث القرشي، أسلم رضي الله عنه وكان من السابقين إلى الإسلام، أحد ثمانية أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لم يكن فيه مسلم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان إسلامه قديما وهاجر الهجرتين، وكان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، وشهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أصحاب بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الشجرة، وممن شهد فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه، ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه الصلاة المفروضة، فكانت منقبة من مناقبه وشرفا إلى شرفه وفضله. وكان رضي الله عنه وأرضاه من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبسط الله له في الرزق، فكان ميمونا ينال الربح في تجاراته، حتى إنه لما قدم المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وعرض عليه سعد رضي الله عنه أن يزوجه إحدى الزوجتين وأن يشاطره المال، فعف رضي الله عنه وأرضاه وقال: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. ففتح الله له أبواب الرزق لما استغنى بربه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للسنن والآثار. فكم من سنة خفيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدها وحافظها رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، ولذلك قال عمر سماه عمر رضي الله عنه في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك عندنا العدل الرضي. وكان كذلك. ثم إنه رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحسن إليهم ويكرمهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن راضيات عنه، وكانت منقبة من مناقبه، حتى إنه كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أمهات المؤمنين أن يحج إذا أراد أمهات المؤمنين الحج بعثهن مع عبد الرحمن لكي يقوم على شؤونهن ويرعى أمورهن من جهة المال وغيره. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا لهذا الصحابي مكانته وجلالته. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله الناس أن يستخلف عليهم قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويريد بذلك أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكن عليكم بهؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وسمى ستة هم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. فلما صار الأمر إلى هؤلاء الستة كان عبد الرحمن رضي الله عنه من أعفهم وأبعدهم عن أن يلي الخلافة، حتى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أحس بالمرض قال له الناس: يا عبد الرحمن، إن عثمان ربما أوصى إليك واستخلفك. فرفع كفه إلى السماء وقال: اللهم إن كان يريد ذلك فاقبضني إليه قبل موته. فتوفي قبل موته رضي الله عنه وأرضاه. ومن قصصه العجيبة التي تدل على عظيم شرفه وكريم منزلته ما ثبت بالسند الصحيح أنه ذات يوم مرض فأصابته إغماء، فلما أغمي عليه ظن أهله أنه مات، فسجوه بردائه ثم انطلقوا عنه. وفجأة كبر رضي الله عنه فكبر أهل الدار. فلما كشفوا عن وجهه قال: لعلني أصابني الإغماء. قالوا: نعم. قال: إنه قد جاءني رجلان وقالا لي: هلم نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فانطلقت معهما، فرأينا رجلا فقال لهما: ما تريدان؟ قالا: نريد أن نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: إنه ممن كتبت له السعادة والمغفرة في بطن أمه رضي الله عنه وأرضاه، فكانت منقبة من مناقبه وخيرا له وبشارة عاجلة في الدنيا. كان عبد الرحمن رضي الله عنه كثير التواضع، حتى إنه مع الغنى والجاه كان إذا سار إلى الناس ومعه عبيده لم يستطع الناس أن يميزوا، أن يميزوا عبد الرحمن من بين العبيد من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه مشهورة وفضائله كثيرة. سألت الله العظيم أن يجمعنا به في الجنان، إنه ولي الرحمة والإحسان. توفي رضي الله عنه سنة 31، وقيل 32، وقيل 3، وذلك بالمدينة، ودفن بالبقيع. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ردع زعفران، والمراد بالردع هو الأثر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله كيف وضع عبد الرحمن رضي الله عنه هذا الأثر، ولهم في الجواب عن هذا الإشكال وجوه. قال بعض العلماء: إن الزعفران الذي كان على ثياب عبد الرحمن أنه من باب الرخصة، وذلك أنه كان يسيرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وذلك لكونه حديث العهد بالعرس. ولذلك قالوا: يرخص في اليسير من هذا إذا كان ثم موجب يوجب الترخيص. فلذلك قالوا: إن هذا القدر من عبد الرحمن رضي الله عنه حصل على سبيل العفو. وقال بعض العلماء: إن عبد الرحمن لمكان الزواج والمخالطة، فإنه لم يأمن من تعلق شيء به من جهة أهله، فلذلك كان فيه هذا الأثر. وهذا على أن الزعفران ممنوع على الرجال أن يتطيب به الرجل، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد من طيب النساء لكونه يظهر لونه ويخفى ريحه. وأجاز الإمام مالك رحمة الله عليه وأصحابه اليسير من الزعفران، ومنهم من قال بجوازه على سبيل العموم بالنسبة للرجال، إلا أنهم شددوا أن يضع الرجل الزعفران على لحيته، ولذلك قالوا: يرخص له أن يضعه في الثوب لحديث عبد الرحمن هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر على عبد الرحمن قال صلوات الله وسلامه عليه: نهيا. وهذه الكلمة من كلام أهل اليمن، وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار ربما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم، وهو لسان عربي فصيح، فقال صلوات الله وسلامه عليه نهيا. قال بعض العلماء: هذه الكلمة يراد بها الاستفهام والاستفسار، ما الشأن وما الخبر وما الذي بك؟ فقال له عبد الرحمن: تزوجت. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بهذه الكلمة دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسن معاشرته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو شأن الكرام وشأن أهل الفضل، أنهم يتواضعوا لإخوانهم ومن كان دونهم حتى يشعروا بالألفة والمودة والأخوة وحق الصحبة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم المقام الأسنى في حسن معاشرته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لأهل الفضل كالعلماء وغيرهم أن يتفقدوا من دونهم، وأن السؤال عن حال الإنسان إذا رأى الإنسان عليه أمرا غريبا ليس بمذموم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم كثرة السؤال وليس السؤال عن حال الصديق والحبيب والأخ عند وجود الموجب يقتضي أن يكون مذموما، بل هو محمود، وهو من صنيع أهل الفضل والكرم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن الخبر فقال رضي الله عنه: تزوج، أي هذا الذي ترى به يا رسول الله إنما هو لمكان الزواج وحدث الأب بالعرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها، أي كم كان قدر الصداق الذي دفعته للزوجة لنكاحها. فقال رضي الله عنه: وزن نواة من ذهب. وفي قوله وزن نواة للعلماء قولان: قال بعض العلماء مراد عبد الرحمن بوزن النواة أنه قدر النواة، أي أنه أعطى المرأة بقدر وزن النواة ذهبا، وهذا القول يعتبر مرجوحا وضعيفا بالنسبة للقول الثاني، وهو أن مراد عبد الرحمن رضي الله عنه بهذا القدر وزنا معروفا عندهم، أي أن الصاغة وأهل الذهب لهم وزن يعرف بقدر وزن النواة. فقال رضي الله عنه: وزن نواة من ذهب. وهذا الوزن ورد أنه 4 دراهم أو 5 دراهم على الشك، فقيل إن هذا الوزن من 5 دراهم أو 4 دراهم دفعه عبد الرحمن رضي الله عنه بعدله من الذهب، أي ما يعادل 4 دراهم. وقال بعض العلماء إنه دفع لها ذهبا قيمته 4 دراهم، وهما وجهان لشراح الحديث. وهذا القدر الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه قدر يسير وليس بالشيء الكثير، ولا شك أنه يدل على سماحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن الخيلاء والترف والمبالغة في مهور النساء، ولذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على القصد، مع أنك إذا نظرت إلى عبد الرحمن رضي الله عنه وجدته غنيا موسرا، وقد كان بالإمكان أن يدفع أكثر من هذا القدر، ولكنها السماحة واليسر. وفيه دليل على أنه ينبغي التأسي بمثل هؤلاء في عدم الكلفة والمبالغة في المهور، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وزن نواة من ذهب. وفي هذا وعلى هذا فإنه ينبغي لأولياء النساء أن يحسنوا إلى الأزواج بتيسير أمور المهور. وقد نبه العلماء رحمهم الله على أن المبالغة في المهر توجب الإضرار بالناس وبالنساء، أما كونها مضرة بالناس فإن الزوج إذا أثقل كاهله بالمهر تقاعس عن النكاح وربما تأخر عنه، وذلك بسبب ضيق يده وحاجته إلى أن يحصل المال الذي يبلغ به المهر الكثير. وكذلك يضر بالنساء لأنهن لا يجدن الإقبال من الرجال بسبب كلفة المهور، ولذلك ينبغي على أولياء النساء أن يحسنوا في المهور ولا يكلفوا الأزواج ما لا يطيقوه في المهر. قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، بارك الله لك، أولم ولو بشات. في قوله عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، فيه دليل على مشروعية الدعاء للزوج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بالبركة. وقوله بارك الله لك، أي جعل الله نكاحك مباركا، والبركة في النكاح تحصل بالبركة في الزوجة والذرية والعشرة التي تكون في ذلك النكاح وتنبني عليه. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فيه عموم، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم حصول البركة لعبد الرحمن في زوجه وحصول البركة له فيما يكون من أثر هذا الزواج. ولا شك أن الزواج إن لم يضع الله فيه البركة ربما كان شؤما ووبالا وحسرة على الزوجين. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهي سنة نبوية، إذا سمعت أن أخاك نكح فادع له بالبركة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مشروعية التهنئة بالنكاح، وذلك أن الدعاء على هذا الوجه فيه معنى التهنئة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي على المسلم إذا هنأ أخاه المسلم بالنكاح أن يتقي مشابهة الكفار، وكذلك كلام السقاط والفجار، وإنما يقتصر على الذي فيه الخير للناكح والمرأة المنكوحة، ويكون بالدعاء بالخير والبركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أولم المراد به أن يفعل الوليمة، والوليمة يسمى بها طعام النكاح، فالطعام الذي يفعله أهل الزواج للنكاح يسمى وليمة، كما يسمى طعام المولود عقيقة، ويسمى طعام المنزل وكيرة، ويسمى طعام الضيف النقيعة، وكذلك يسمى النكاح العام، ويسمى الطعام العام بالمأدبة، فإن كانت عامة سميت الجفلة، وإن كانت خاصة سميت بالنقرة. ولذلك قال الشاعر يفتخر: نحن في المشتاة ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، أي أننا إذا حصلت الحاجة والشدة أطعمنا الناس، وكان طعامنا بالجفلة، أي أننا ندعو الناس دعوة عامة لهذه المأدبة التي تكون إحسانا. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في النكاح دليل لما ذهب إليه داود الظاهري ومن وافقه إلى أن الوليمة في النكاح واجبة، وأنه يجب على الزوج أن يصنع الطعام للناس إذا عقد على المرأة أو دخل بها. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الوليمة ليست بواجبة، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في هذا الحديث ليس المراد به الإيجاب، وإنما المراد به الندب والاستحباب. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه ما أولم بالشاة إلا في بعض نكاحه، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم بشاة إلا في نكاح زينب. وفي هذا دليل على أن الأمر في هذا الحديث مصروف عن الوجوب إلى الندب، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في النكاح مسائل، منها: لو أن إنسانا أتته الدعوة إلى النكاح هل يجب عليه أن يجيب الدعوة؟ ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن إجابة الوليمة واجبة، وأن من لم يجب دعوة النكاح أنه يعتبر آثما إن تخلف لعدم العذر. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من الأمر بإجابة الدعوة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه، فدل على أن من دعي إلى وليمة النكاح أنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، وذلك إذا دعاك باسمك. أما إذا دعا دعوة عامة فإنه لا يجب عليك أن تجيبه، وذلك أن الدعوة العامة ليس فيها معنى الخصوص، ويحصل بها المقصود بذهاب البعض. أما إذا سماك ودعاك فإنه يجب عليك أن تجيب، ويستوي في ذلك أن يدعوك بلسانه كأن يسمي لك موضع النكاح أو مكان النكاح ويدعوك في زمانه، أو يكتب لك كتابا أو يبعث إليك بالرسول الذي يدعوك إلى نكاحه أو حضور وليمة النكاح. ففي جميع هذه الأحوال يجب عليك أن تجيب دعوة النكاح، إلا إذا وجد العذر الشرعي الذي يحول بينك وبين إجابة هذه الدعوة. ولو كان الإنسان صائما فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، فإذا حضر وهو صائم فلا يخلو إما أن يكون صائما صيام فريضة أو صائما صيام نفل، فإن كان صيامه صيام فرض فإنه يجيب الدعوة ويدعو لصاحب الوليمة ولا يطعم، ولا يطعم من الطعام لاشتغاله بالفرض، إذ ليس ثم رخصة أن يترك فريضة الله عز وجل عليه بالصيام. أما إذا كان صائما صيام نفل فإنه بالخيار بين أن يفطر وبين أن يمسك، فإن أفطر فإنه أفضل، ويعتبر فطره أفضل من إتمامه للصيام، وذلك أنه إذا أفطر كتب له الأجران: كتب له أجر إجابة الدعوة وإصابة الطعام بما يدخل السرور على أخيه المسلم، وكتب له أجر الصيام لأنه أفطر لعذر، ولذلك يحصل الفضيلتين. وأما إذا أمسك وأتم صيامه وعذره صاحب الدعوة فلا إشكال، فحينئذ ينصرف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الصائم إذا دعي إلى الوليمة أنه يدعو ثم ينصرف، وذلك إذا لم يفطر. أما إذا أفطر فإنه حينئذ يكون مصيبا للخيرين، ومحل إجابة الدعوة أن يكون الذي دعاك مسلما. أما إذا دعاك اليهودي أو النصراني أو المشرك أو غيرهم من أهل الكفر فهل تجب إجابة الدعوة؟ والجواب: لا تجب عليك إجابة الدعوة، وذلك أن إجابة الدعوة يقصد بها إدخال السرور والشعور بالإلفة والمحبة وأخوة الإسلام والدين، وليس هؤلاء الكفار في هذه المنزلة التي توجب إجابة الدعوة لهم. ولذلك لا يجب على المسلم أن يجيب دعوة النصراني واليهودي، بل يحرم عليه أن يجيب دعوة الكافر إذا دعاه إلى عيد من أعياده، أما إذا دعاه إلى دعوة مخصوصة من حصول مناسبة له، أو كانت هذه الدعوة يقصد منها أن يكون، أو كانت هذه الدعوة على سبيل المكافأة للمسلم إذ دعا النصراني أو اليهودي، فلا حرج على المسلم أن يجيب دعوة الكافر وأن يطعم من طعامه، بشرط أن يكون مقصوده من إجابة الدعوة دعوته للدين، دعوته للدين والالتزام بالإسلام. أما إذا كان المقصود أن يداخل الكفار ويداهنهم فمعاذ الله، فليس ثم شرع الله، لأن الله أمر ببغضهم وعداوتهم فيه سبحانه وتعالى، فلا يجوز إدخال السرور عليهم بهذا المحرم الشرعي. أما كونه يجيب لمصلحة شرعية فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعته المرأة اليهودية إلى طعامها، وذلك حين قفل من غزوة خيبر صلوات الله وسلامه عليه، حين قفل من غزوة تبوك فأجابها صلوات الله وسلامه عليه، فسمته عليها لعنة الله، فسمته ومات صلوات الله وسلامه عليه متأثرا بتلك الشاة المسمومة، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. وإذا كانت الوليمة تشتمل على منكر، فهل يجب على الإنسان أن يجيب دعوتها أو لا يجب؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من أحوال: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أنك إذا أجبت الدعوة أزلت المنكر واستجيب لذلك منك، فحينئذ يجب عليك أن تجيب الدعوة ولا يجوز لك أن تتخلف عنها. فإن تخلفت عنها أثمت من وجهين: الوجه الأول كونك لم تجب الدعوة، والوجه الثاني أن تغيير المنكر واجب عليك، وقد توقف هذا الواجب على تحصيله بالذهاب، فتركت السبب الذي يوجبه، فمن ثم يحصل الإثم. الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أن لا يطاع ولا يسمع منك. وفي هذه الحالة للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: يجيب الدعوة وينكر، ثم إذا لم يستجب الناس لإنكارهم صرف راشدا، وهذا القول هو أقوى القولين وأصحهما. وقال بعض العلماء: يعتبر وجود المنكر رخصة للإنسان في ترك الإجابة، ولكن ينبغي على من ترك الإجابة أن يشعر الداعي أنه إنما امتنع عن الإجابة لوجود المنكر، حتى يكون ذلك أدعى لزجره وتنبيهه وتحذيره من معصية الله عز وجل. وإجابة الحالة الثالثة: إذا كان الإنسان يجيب الدعوة ويغلب على ظنه أنه يرى المنكر ويسمعه ولا يستجاب منه، أي أنها دون الحالة الثانية، فحينئذ لا يجيب الدعوة لمكان كونه، وذلك لكونه إذا أجاب وقع في المحظور من سماع أو رؤية المنكر. وينبغي على المسلم أن يحرص إذا كان الداعي من أقاربه وأهل الرحم أن يحرص على إجابة الدعوة، فإذا أجاب الدعوة فإنه يثاب من وجهين: إذا كان الداعي لها من الأقارب فإنك تثاب من وجهين، الوجه الأول كونك أجبت الدعوة طاعة لله وقربة وامتثالا، والوجه الثاني أنك وصلت الرحم، فيحصل للإنسان بإجابة دعوة الأقارب هذان الخيران. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على ود القرابة وحفظ الصلة والمودة بينه وبينهم. أما إذا كان الأقارب يفعلون المنكرات في مآدبهم وفي حفلاتهم ودعواتهم، فإن الإنسان يجيب الدعوة، ثم إذا حصل أمر فيه مفسدة عظيمة تلطف في الاستئذان والخروج، وذلك تحصيلا لمرضات الله عز وجل. ولا حرج على المسلم إذا أغضب القريب في الله عز وجل، فإن العبد إذا أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأما إذا أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الدعوة للنكاح، وهي حكمة شرعية وهي سنة شرعية قصد منها التفريق بين النكاح والسفاح. فمقصود الإسلام أن ينتشر النكاح، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعلان النكاح والضرب عليه بالدفوف، وذلك لكي يفرق بين الحرام وبين الحلال. واجتماع الناس في النكاح على الطعام لا شك أنه يدخل السرور على أصحاب الوليمة، وتحصل به الألفة والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، ويشعر الناس أنهم في أفراحهم كالبيت الواحد. ولذلك الحرص على إدخال السرور على المؤمنين بإجابة دعوتهم في النكاح مقصود شرعي، ولا شك أنه يقوي روابط المجتمع ويدعم أواصر الأخوة بين المسلمين. وينبغي على أهل العرس أن يتقوا الله عز وجل في الوليمة، فلا يكون فيها من المنكرات والمحرمات ما يوجب سخط الله عز وجل، فإن شكر نعمة الله عز وجل بالنكاح ينبغي أن تكون بطاعته ومرضاته، ولا تكون بمعصيته واعتداء حدوده. ولا يأمن الذي يفعل المنكر في نكاحه أن ينتقم الله عز وجل منه في زواجه ونكاحه، فيجعل الله عاقبته على أسوأ العواقب. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عقد على امرأة وحدد لها المهر ولم يدفع شيء منه، ثم أراد الدخول، فهل يحق له ذلك أم لا بد من دفع المهر كله أو جزء منه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمهر والصداق يشترط لصحة الدخول، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل بالمرأة إلا وقد دفع لها شيئا من المهر، فيقدم ولو شيئا يسيرا من المهر. فإذا فعل ذلك فإنه لا حرج عليه أن يترك ما تبقى إلى ما بعد الدخول، وذلك إذا حصل الاتفاق بين الزوج وزوجه، ولا حرج عليه ولا عليها في هذا التأخير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا عقد على زوجته الدخول بها قبل أن يولم؟ وجزاكم الله خيرا. هذه سنة نبوية، شيء حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك قالوا إنه يستحب له أن يولم، ولكن مع كونه مستحبا لا ينبغي التساهل في ترك هذه الوليمة، لأن التساهل فيها يوجب خفاء الأنكحة، ولذلك تشابه السفاح والزنا والعياذ بالله، ويكون الحلال شبيها بالحرام. وقد قصد الشرع إعلان النكاح وإشهاره ومعرفة الناس به حتى تشتهر بيوت المسلمين وتحفظ أنسابهم ويعرف ما يكون بينهم من الأولاد والذرية. وأما خفاء النكاح وكون الإنسان يدخل على المرأة دون وليمة ودون إشهار، فذلك ليس من سنن المسلمين ولا من هدي سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي فضيلة الشيخ أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح للوليمة إلا لزوجة واحدة من زوجاته، فهل هذه الوليمة لا يجب فيها العدل بين الزوجات؟ أثابكم الله. الناس يختلفون في العسر واليسر، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أصابته الضراء وصرف الله عنه فتنة الغنى، فكان صلوات الله وسلامه عليه ربما لم يجد في بيته ما يطعم، أصدق نساءه على قدر السعة، فلما بسط الله عليه ويسر أطعم اللحم والثريد. ولما كانت حاله عليه الصلاة والسلام يسيرة أطعم الحيس، كما في زواجه من صفية رضي الله عنها وأرضاها. فكونه عليه الصلاة والسلام ييسر عند اليسر ويضيق إذا كان الأمر على عسر، هذا أمر واسع، والزوج لا غضابة عليه ولا ملامة عليه إن فعل مثل هذا لوجود الموجب. أما كونه يفاضل بين النساء على سبيل الإضرار والأذية أو على سبيل التفضيل لبعضهن على بعض، فذلك الذي لا ينبغي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتهنئة الزوج، هل ورد قوله بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير؟ أثابكم الله. ورد في بعض السنن، ولكن هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في الدعاء بالبركة. كان بعض العلماء يقول بارك الله عليك، ويقول إنه هو المحفوظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحصول البركة للإنسان فيما طلب وعليه فيما يكون له أو فيما يكون من حاله، فيكون الدعاء بالبركة له وعليه من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي القيود التي يقيد بها الضرب على الدفوف في الوليمة؟ وجزاكم الله خيرا. ليس ثم قيود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضرب عليه بالدفوف، فليس ذات الضرب بالدف مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. وإنما يقيده العلماء بالأصول العامة، وفرق بين التقييد بالأصل وفرق بين التقييد بين كون الشيء مقيدا بذاته وبين كونه مقيدا بالأصول. فيقولون إنه لا ينبغي أن يكون ضرب الدفوف على وجه فيه فتنة للرجال، كأن يرفع النساء أصواتهن وغناءهن مع ضرب الدف، أو يكون ضرب الدف فيه الخلاخل، من تضرب الدف يكون لها الخلاخل التي يسمع منها عزف الخلاخل وأصواتها على وجه يوجب تحريك الشهوة عند الرجال، فهذا محظور عارض، ويكون بسبب ما يحصل من بعض النساء أو في بعض الأحوال من النساء. وهذا التقييد كما قلنا تقييد بالأصول العامة. أما ذات الضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وهذا من سماحة الإسلام. فإنك إذا تأملت هدي الشريعة الإسلامية وجدته أكمل الهدي عند حصول الموجب للسرور، فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى ربه ويقيم فيه عبادته، وهو المسجد الذي أمر الله أن يرفع وأن يصان وأن يجل ويكرم، يدخل الأحباش فيه في يوم العيد ويلعبون بالسلاح في داخل المسجد في بيت الله عز وجل، حتى دخل عليهم عمر وأراد أن يحصبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم فإنه يوم عيدنا، دعهم يلعبون ويفرحون بنعمة الله عز وجل عليهم في هذا اليوم، فإنه يوم عيدنا، أي لا تضيق عليهم، لأن الله وسع عليهم بهذا العيد. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم العيد بمنى، وعندها جاريتان تغنيان تضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غطى رأسه وتغشى، فدخل عليه رضي الله عنه أبو بكر وهم بالجاريتين، فقال صلى الله عليه وسلم، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كف عنهما وقال إنه يوم عيدنا. فهذه سماحة بالإسلام، فليلة الزواج ليلة فرح وتيسير على الناس وتسهيل لهم، ولكن في الحدود الشرعية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، يعلمها ما فيه الغناء وتطيب الغناء المشروع والنشيد المشروع، تطيبا للخواطر ودفعا لوجود الوحشة في ساعة يراد بها الألفة والسرور. فهذا هو هدي الإسلام، أنه إذا وجد الموجب وسع على الناس، ولكن ليس على حساب الشرع، فلا يكون بالمعازف المحرمة، ولا يكون بالفجور، ولا يكون بالخنا، ولا باعتداء حدود الله عز وجل. فقد جعل الله لكل شيء قدرا، فالضرب بالدف موسع فيه، ولكن بشرط ألا يتضمن صورة أو هيئة أو مضمونا يخالف شرع الله، فإن تضمن شيئا من ذلك حرم للعارض لا لذاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إلقاء الكلمات والمواعظ في طعام النكاح من هدي السلف؟ جزاكم الله خيرا. الحقيقة ما أستطيع أن أحكم أن السلف كانوا يفعلون أو لا يفعلون، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تقصي، يحتاج إلى إنسان قرأ سيرة السلف الصالح. فهل يستطيع إنسان أن يجزم أن جميع أنكحة السلف ما حصلت فيها في نكاح منها موعظة أو تذكير، أو حصل في شيء منها نهي عن منكر أو أمر بخير؟ هل يستطيع إنسان تحمل مسؤولية أمام الله عز وجل ويشهد بأن السلف الصالح رحمة الله عليه ما وقع في نكاح من أنكحتهم هذا الشيء؟ إذا استطاع أحد وكان عنده الجرأة أن يقول ذلك، يلقى الله عز وجل ويسأل، ستكتب شهادة ثم يسألون. لكن ينبغي النظر في أمور: أولا، أن إلقاء الكلمة في النكاح إذا كان المقصود منه التبرك بهذه الكلمات والاعتقاد فيها فإنه حدث وبدعة. أما إذا قصد منه توجيه الناس وإرشاد الناس في أحوال مناسبة، كون الناس جالسون وهم على لغط وشيء من فضول الدنيا، وأراد الداعي للنكاح أن يكسب الأجر وحصول الخير له في هذا الزواج، أن تحصل موعظة أو ذكرى ينتفع بها الناس، فلا أشك أنه مأجور غير مأزور، والله مثيبه ومثيب من تكلم في ذلك النكاح. أما كونه يقال إن هذا لا يجوز أو هذا محرم أو هذا بدعة، فالأمر جد خطير، ينبغي التورع، وينبغي للإنسان تكلم بدليل شرعي، ليس ثم دليل يمنع، فإن النصوص التي أطلقت الدعوة إلى الله عامة. ولا شك أن الناس يختلف المناسبات التي يمكن أن ينالهم الإنسان بتذكير. كم من أناس اهتدوا بالكلمات في الأنكحة والزواجات، كم من أناس توجهوا وأرشدوا إلى سبيل الله وطاعة الله وحصل من الخير ما الله به عليم في أنكحة الزواج. من الناس من ليس عنده الوقت أن يجلس الموعظة أو يسمع المحاضرة أو يحضر الندوة التي تذكره بالله عز وجل، بل منهم من يتخلف حتى عن صلاة الجمعة ولا يأتي إلا على الصلاة. وشاء الله عز وجل أن تكون هذه الزواجات فرصة لتذكيرهم وتبصيرهم وتخويفهم بالله ودلالتهم على الخير وحثهم على مرضات الله عز وجل. فلا أشك أن من فعل على خير وسنة، ومن ترك من باب الاتقاء للشبهة فلا حرج عليه. فكونك تتقي هذا الشيء حتى لا يصير عادة أو لا يصير إلف، هذا شيء لك وأنت على خير. لكن كونك تقول إن هذا بدعة أو هذا لا يجوز أو هذا ممنوع، هذا أمر يحتاج إلى بينة وحجة من الله عز وجل ومن رسوله تدل على تحريمه ومنعه. فالمسلم ينبغي أن يتورع وأن يتحفظ في الأحكام. أما كون الإنسان يريد الخير والداعية يريد الخير والمتكلم الناصح يريد الخير، لا شك أنه مأجور. قد يكون الزواج في بادية وقرية، أناس يتعطشون للكلمة وأناس يتأثرون بالموعظة، وجمعهم الإنسان وقال: ما دام أن الله جمعهم في زواجي وفي نكاحي، أحب أن يسمعهم ذكر الله عز وجل، أحب أن ينتشروا من هذا الزواج بخير وطاعة وبر، فلا شك أن الله عز وجل سيثيبه على هذا الخير. ونسأل الله العظيم أن يتقبل منهم، أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. ولكن أنبه على أن التوسع في مثل هذه الأمور، التوسع والمبالغة أو قصد الإنسان أن فلانا من الدعاة جاءني أو فلانا من المشايخ جاءني ويجلس يتباهى بهذا أن زواجه شهده الشيخ الفلاني، فهذا من الفتنة ومن الرياء، وينبغي اتقاء مثل هذا. ولذلك لا حرج أن يذكر الإنسان أو يعف في النكاح، ولكن بقدر. وينبغي على الداعي أن يكون حكيما في مثل هذه المواضع، فإنها مواضع سرور ومواضع فرحة، فيكون الكلام والحديث مقتضبا ويكون بقدر يصيب فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل ولا يوجب السعامة والملل للناس. وكذلك ينتقي الأحاديث والكلمات المفيدة. كذلك ينبغي البعد عن بعض الأمور التي تشين الدعوة إلى الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فبعض الناس يحدث في الزواجات وفي الأنكحة بعض الأمور التي لا يشك أنها من البدعة والحدث، يبالغ في دعوة الناس بأساليب لا تمت إلى هدي الكتاب والسنة بصلة، بل إنها تكون ممقوتة وقد تكون موجبة لاحتقار الدعوة إلى الله عز وجل واحتقار الدعاة. هذا لا ينبغي، لا يجوز للإنسان الداعي إلى الله عز وجل أن يفعل ما يوجب احتقار دعوته أو المساس بحرمة الدعوة، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون كلامه هادفا وتوجيهه سديدا وعباراته بقدر لا توجب السآمة ولا الملل. والله نسأل أن يوفق الجميع في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: دعاني ابن عم لي ولكنني لم أجب دعوته لأنه أحيانا يترك الصلاة تركا كليا وأحيانا يتهاون فيها، ولكني لم أبين له السبب في عدم إجابتي لدعوته مع أنني أنكرت عليه أكثر من مرة لتركه للصلاة والتهاون فيها حتى هجرته أخيرا، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ أما بالنسبة لزواج ابن عمك فإذا دعاك كان ينبغي أن تجيب الدعوة وتغتنم كونك مجيبا للدعوة تأليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي بقصد التأليف، وابن عمك قريبك وكونك على طاعة والتزام وخير نحسبك ولا نزكيك على الله، وتمتنع من إجابة دعوته قد ينفره ويزيده من كراهية أهل الطاعة. ولا شك أن الإنسان في يوم سروره وفرحه بزواجه يتأثر بالغ التأثر بمن شهد نكاحه ومن تخلف عن نكاحه، فلا أرى من الحكمة ومن السداد أن تتخلف على هذا الوجه، وكان ينبغي أن تتألفه وأن تحضر زواجه وأن تذكره بالله عز وجل، فإن ذلك أدعى لحصوله لقربه من الخير. وقد يكون ابن عمك قد تزوج ابنة عمه، وحينئذ تكون إجابة الدعوة لمكان ابنة العم، وقد يكون متزوجا من قريبة أخرى لك فأنت تجيب لمكان القرابة الآخرين، وبناء على هذا فإنك تصل رحما غير رحمه وتقوم بحق من غير حقه، فينبغي حينئذ التفريق بين حقه وحق غيره. وعلى العموم الأفضل والأولى أن يتحرى الإنسان الأسباب التي توجب كسب الناس وهدايتهم للخير، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد الناس كفرا وهم اليهود فقد أجاب الدعوة، وانظر إلى دعوة كانت سببا في هلاكه عليه الصلاة والسلام وموته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا شك أنه يدل على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على إجابة الدعوة تأليفا للقلوب ودعوة للناس إلى الخير. ولا شك أن أحرص الناس بهذا منك هم الأقربون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الزوج يجامع زوجته وهو يفكر في غيرها أثناء الجماع جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء يقولون فاعل الشيء فيه جانبان الظاهر والباطن، وقد تكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا الإمام الشاطبي في كتابه النفيس الموافقات في مبحث المقاصد، فإن فاعل الشيء وتاركه لا يخلو إما أن يكون فعله موافقا أو مخالفا أو يكون تركه موافقا أو مخالفا، وفي كلتا الحالتين لا يخلو أن يكون قصده موافقا أو مخالفا، فأصبحت الصور تنقسم إلى هذه الأربعة في الأفعال والأربعة في التركات. فمسألتك هذه يعتبرها العلماء ما وافق فيها الفعل وخالف القصد، فأنت في ظاهره ظاهر الإنسان، فالإنسان في ظاهره إذا جامع زوجه فإن الجماع مأذون به شرعا وقد جامع في المحل الذي أذن له به، وفي نيته وقصده وتفكيره قد فكر بالغير. وللعلماء وجهان، منهم من يقول بالتزام الباطن والظاهر وأنه في حكم الزاني والعياذ بالله، وهذا القول يميل إليه الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، ومنهم من يقول وهو مذهب الجماهير أنه يأثم بنيته ولا يأثم بفعله وهو الصحيح، وذلك أنه بالإجماع لا يجب عليه حد الزنا، فدل على أن ظاهره ليس بظاهر الزاني وأنه لا يأخذ الزنا في ظاهره، وهذا هو أصح القولين أنه يأثم من جهة القصد ولا يأثم من جهة الفعل، ويكون بنيته أو تفكيره في المرأة المحرمة آثما إثم من يفكر في الحرام، وينال وزره على قدر ما يكون من علاقة النفس بهذا التفكير على حسب مدته إن طالت أو قصرت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ذكرتم رحمكم الله أن الإنسان إذا دعي إلى الوليمة وهو صائم صوم نفل فإنه مخير بين الإجابة والمنع، وأصل الصوم سنة والإجابة واجبة، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فكيف يكون مخير بارك الله فيكم؟ لا، ليس مخيرا بين الإجابة والمنع. إذا كان صائما يجيب، يجب عليه أن يجيب، ولكن مخير بين الفطر والبقاء على صومه، هذا إذا كان صومه نفل. ربما يكون سبق لسان أنني قلت مخير بين الإجابة وعدمها، لا، الإجابة تجب عليه، وفيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حضر إن بقي على صومه قال عليه الصلاة والسلام: فليصلي، أي على أهل الوليمة، ليصلي يعني يدعو، وإن أصاب الطعام فلا إشكال. فقولنا مخير يعني مخير بين أن يفطر أو يبقى صائما، والأفضل أن يفطر، لأنه إذا أفطر حصل فضيلة إدخال السرور على أخيه المسلم وفضيلة إجابة الدعوة. ولذلك ليس المراد من هذا أنه يخير بين الإجابة وعدمها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.